فعلى الأرض لم يكن له أين يسند رأسه. مشكلة أيوب تبتدي هنا تبان إن اللي تعب أيوب نظرة الآخرين لي، نظرة الآخرين لي. هو تعود على الكرامة وعلى المجد وعلى الاحترام، فأكتر حاجة حزت فيه إن النظرة اللي كان بينظر إليه اتغيرت، وما ينظر إليه باحتقار وباستهانة، وبعدين ينظر إليه كخافي، عشان كده المصايب دي جت على رأسه. فأخطر حتى تتعب الإنسان وتفقد الإنسان سلامه هو اعتماده على كلام الناس عليه. إنسان يحب كده إن الناس تتكلم عليه كويس باستمرار، لكن يتنكد لو الناس لبخوا فيه شوية، لأنه بيستمد كرامته ومجده وكيانه وقدرته من كلام الناس. حتى دي الكل بيقع فيها حتى جوه الكنيسة. فعشان كده نشوف ان ايوب جزء كبير من سلامه اللي كان فقده لانه كان معتمد على اراء الناس في شخصه، تعب من فكرة اصحابه اللي بتقول انه اكيد ان هو انسان خاطي، عشان كده ربنا جاب له المصاعب. هو كل اللي تعبه ازاي الناس دي تقول عليه انه خاطي. وتعب من نظرة احتقار الناس اللي حواليه ليه، لانه كان معتمد على الناس وعلى كلام الناس. فيقول ان هؤلاء اللي كانوا محتقرين جدا اشد الاحتقار، اما الان فصرت اغنيتهم واصبحت لهم مثلا، بيتغني علي وياخديني كمثل للحقارة وللدناءة وللوضاعة. يكرهونني يبتعدون عني وأمام وجهي لم يمسكوا عن البصر. يعني شوفوا الناس اللي محتقرين جدا الرعاع دول يبصوا لأيوب وكأنه حاجة ايه نظرية، يكرهوه يبعدوا عنه مش عايزين يشموا ريحته. يعني ده وصل لدرجة ايه ان احقر الفقراء يقرف من ان هو يقرب منه، ولما يجوا ناحيته لم يمسكوا نفسهم عن البصق عليه كشيء مصدرة. فبتبتدي يعمل المقارنة الفظيعة ما بين المجد والكرامة اللي كان فيها 29 لما بين الحقارة الوضيعة جدا اللي وصل لها، حتى ان احقر الحقراء يحتقروا بهذا المنظر. وجهي لم يمسكوا عن البسط. وايضا ده اللي حصل في شخص السيد المسيح، لانه اطلق العنان وقهرني فنبع الذمام قدامي. لان ربنا هو اللي عمل فيا كده وهم ما صدقوا ان هم شمتوا فيا. عن اليمين الفروخ يقومون يذيحون رجلي ويعدون علي طرقهم للبوار. ما يقدرش يحط رجليهم رجليه قدامهم، يزقوا رجليه، ابعد من هنا. افسدوا سبلي، اعانوا على سقوطي، لا نساعد عليهم. وايوب قدام هؤلاء مش لاقي حد يعينه وينصر عليهم. يأتونك صدع عريض. صدع يعني الحيطة لما تتصدع يبقى فيها شرخ، لكن الشرخ ده يسع جدا جدا. تحت الهبة يتدحرجون. مصدقوا ان في ثغرة حصلت في ايوب وكلهم نفدوا ايه منها، كأن ايوب هو كان زي السد المنيع قدامهم، لكن دلوقتي ايوب اتصدع والكل دلوقتي بيدوس عليه. انقلبت علي اهوال، طردت كالريح نعمتي، طردت كالريح نعمتي فعبرت كالسحاب سعادتي. تعبير شعري جميل، ان النعمة اللي كان عايش فيها بقت زي الريح. والريح صفتها ايه؟ تتحرك بسرعة. يعني النعمة اللي عاشها برغم ان عاش فيها سنين كتيرة لكنها وقتها ايه إليه، زي الريح عبرت وزي السحابة السعادة اللي كان عايش فيها، مجرد سحابة ظللت فترة قصيرة وإيه ومشيت. فتكلم عن الأهوال الخارجية أو البؤس الخارجي اللي كان بيعانيه من نظرة الناس ليه واحتقار الناس ليه، إنه صار محتقر حتى من المحتقرين. بعدين في عدد 16 يبتدي يتكلم عن البؤس الداخلي، وهو من بره متاعب من الناس اللي بتحتقره وأيضا من داخله متاعب. فالآن انهالت نفسي علي، أخذتني أيام المذلة، بقت نفسه من جوه مذلولة، النفس انهالت وانهارت بعد ما كانت قائمة في مجد. الليل ينخر عظامي فيا، يبتدي تعرفين ان الألم بيبقى أصعب بالليل عن الصبح. ليه؟ يعني لو واحد بيتألم بالليل يتألم أكتر من الصبح. ليه؟ الصبح فيه اللي يسليه واللي يواسيه، لكن بالليل بيبقى الإنسان وحده. فبيتكلم على إن الألم بينخر جوه عظامه، وصل لحد العظام، متألم كل ليلة. وعارفية لا تهجع، ومش قادر إن هو يهجع أو ينام أو يرتاح. بكثرة الشدة تنكر لبسي، حتى هدومه تنكرت لي، ما بقتش بتاعته، لأنه رفع فهدومه إيه وسعت عليه، فبقت مش بتاعته. وكأن الهدوم بيتخيلها إنسان، قالت أنت مش تبعي، أنا مش بتاعتك، تنكرت إيه ليا. جيب قميصي حزمتني، تطرحني في الوحل فأشبهت التراب والرماد. مش بس متاعب من خارج ومتاعب من داخل تتقل عليه وتضربه. إليك أصرخ فما تستجيب لي. ابتدى يبص لربنا ويعاتب ربنا، وده الألم الكبير بالنسبة له، إنه كان بيصرخ لربنا وبيصوت لربنا لكن الله لا يجيب. أقوم فما تنتبه، يقف يتحرك، علشان يعني كان ربنا غفلان عنه، فيقوم يعمل حركة عشان ربنا ينتبه له، ولكن ربنا برضك لا ينتبه إليه. بعدين يقول تعبير صعب أوي، تحولت إلى جاف من نحوي. يقول ربنا ما بقتش طاري معايا زي الأول، مشاعر جفت نحوي، فين الحب وفين؟ وعشان الإنسان تملي بس الحب ربنا ويقول ان ربنا بيحبني من العطايا اللي بياخدها من ربنا، لكن صعب قوي ان الانسان يحس ان ربنا صار جاف من نحوه. تحولت الى جاف من نحوي، وده اللي كان بيألم أيوب، ان الحب اللي كان متمتع بيه من الله قد تحول الى جفاف، وربنا نشف معاه جدا في العطاء وفي المشاعر وفي الكلام وفي الاستجابة. لما تبقى النفس مغربة وتقول لربنا الكلمة دي، تحولت الى جاف من نحوي، نفس اللي ليها عشرة مع ربنا وخبرة هي اللي تقدر تدرك الكلمة دي وقوتها ومعناها. بقدرة يدك تضطهدني، كمان بتضربني وبتضربني بقدرة يدك، يدك القوية وذراعك الرفيعة بتضطهدني انا. ففي آلام من الداخل، آلام من الخارج، آلام من فوق. الناس بتحتقره، نفسه مرة جدا وآلامه زي النخر في العظام في الليل، وقدام ربنا فوق الكل. أما الله تحول إلى جاف من نحوه، يصرخ إليه فلا يستجيب، يقوم فلا ينتبه. حملتني وأرجبتني الريح، تخيل كده ان هو ربنا حطه على قمة اعصار محمول بالريح. وليتني تشوها، من كتر ما هو خف خف خف خف بقى وزنه ولا شيء، ان الريح بتحمله وبتطيره. ثم تشوه، لدرجة الذوبان، ما بقاش في حاجة، لإني أعلم أنك إلى الموت تعيدني وإلى إلى بيت ميعاد كل حي. بعدين أيوب بصر ربنا كده، صحيح تعملت فيا كل ده لأن أنا عارف إن نهايتي الموت. وبيقول على الموت كلمة لطيفة قوي، إن الموت ده هو إيه؟ بيت كل حي، لازم كل واحد حي يخش يدرش ايه فيه، كل واحد ليه معاد هيخش يدرش في البيت ده. هو واحد بيدرش بدري، واحد بيطول شوية، بس المهم ان الكل هيخش في معاد كل حي. الى الموت تعيدا والى بيت ميعاد كل حي، ولكن في الخراب الا يمد يدا، في البلية ألا يستغيث عليها. لما بيقول المثل ان الغرقان يمسك في ايه؟ في قشة، عايز يتشبث في اي حاجة. فهو بيقول له لكن في وسط الخراب والبلية دي مسموح لي ان انا امسك في ايه؟ في اي حاجة اتشبث بيها للنجاة. يعني هو بيتدمر داخليا وخارجيا وبيد الله القوية، لكن ما زال عنده قدر من الامل حتى لو انه حيمسك في قشة. طب ايه القشة اللي هو ماسك فيها دي؟ بيقول له ولكن في الخراب الا يمد يدا، همد ايدي بردك وامسك في حاجة كامل للنجاة وللخلاص. الم ابكي لمن عثر يومه؟ افتكر يا رب ان انا بكيت وشاركت الانسان اللي كان يومه صعب، عصره يعني صعب. الم تكتئب نفسي على المكتئبين؟ هو متوقع انه يعامل كما عامل قبل كده. اذا كنت انا شاركت الانسان في يومه الصعب، واذا كنت انا اكتئبت مع المكتئبين، وانت بتقول ان اللي يزرعه الانسان اياه يحصد، فهو ده املي ان انا زي ما اكرمت الناس دول انك تكرمني، انك تنظر الي زي ما عملت الناس دول وشاركتهم بقلبي، انك ايضا تنظر الي وترسل لي نجاة. ولكن حينما ترجيت الخير جاء شر. كل ما يحط امل قدامه للنجاة يجد ان المصائب، الشر هنا بمعنى المصائب او الالام. انتظرت النور فجاء الدجى، استنى نور ولكن اللي وصل له ظلمة. امعائي تغلي احشاء وعواطفه ولا تكف، تقدمتني ايام المذلة. كل اللي شايفه قدامه واللي عمال يسبقوا ذل ذل ذل. اسودت ولكن بلا شمس. لما بيشوف واحد بيقول انت اتمريت ليه؟ انت كنت بتصيف؟ فهو بسبق وقال انا اسوديت لكن بلا ايه؟ شمس. انا كنت قاعد في الشمس بتشمس. انا اسودت ولكن من المصائب، اسودت من الضيقات من الالام. كنت في الجماعه اصرخ، صرت اخا للذئاب وصاحبا لرئال النعام. زي ما الديابة بتاعي ورئال النعام بتاعي وتصدر صوت ومفيش مجيب، ولكنه يصرخ من الالم. حرش جلدي علي، جلدي عمال يطلع عايز يهرش فيه وفي نفس الوقت خشن. وعظامي احترت من الحرارة فيا. مدى الألم اللي كان بيعانيه واللي وصل إليه بعد المجد والسعادة. صار عودي للنوح ومغماري لصوت الباكين، فتحولت آلات الطرب والفرح بتاعته إلى حزن وبكاء. صار عودي للنوح ومغماري لصوت الباكين. ف29 اتكلم عن المجد اللي وصله في 30 اتكلم عن البؤس والحقارة اللي وصل ليها من الخارج ومن الداخل ومن يد الله. صح 31 بقى يبتدي يعلن التبرئة بتاعته، ان هو بريء ويؤكد تلك البراءة. وزي ما قرينا في الاول هتشوفوا ان اسلوب البراءة اللي بيعتمد عليه انه مش بس يقول ان انا ما عملتش كده، انه ينفي التهمة او ينفي الخطية، لا ده بيلجأ لاسلوب، واحنا ما زلنا بنلجأ اليه لهذا العصر. اسلوب ايه بقى؟ يقول ان انا ما عملتش كده، وان كنت عملت الموضوع ده يدعي على نفسه يحصل لي ويحصل لي ويحصل لي. بعض الناس لما تحاول تبرأ نفسيها مش بس انها تقول ان انا ما عملتش الشيء الفلاني، لكن تضيف الإضافة الاخرى انها تقول لو كنت عملت الموضوع ده يحصل لي كذا وكذا وكذا وكذا. فده اللي ابتدى يلجأ اليه ايوب لكي ما يؤكد براءته انه لم يخطئ في شيء. فابتدى يدعي على نفسه او يتمنى لنفسه الامور الصعبة جدا لو انه كان عمل حاجة من هذه الاخطاء. هم اصحابه سبقوا اتهامه بان هو اكيد غلط، عشان كده ربنا دخله في التجارب الصعبة دهية، لكن ما قدروش يحطوا قدامه تهمة محددة، وما قدروش يقولوا له ان احنا شهود على انك غلط. فهو لجأ لهذا الاسلوب علشان يدافع عن نفسه. فابتدى ياخد خطية خطية من الخطايا المشهورة في حياة الانسان. عهدا قطعت لعيني فكيف اتطلع في عذراء. ابتدى يتكلم اولا عن خطية الشهوة، واحنا زي ما احنا عارفين ان خطية الشهوة تملي تبتدي منين؟ بالعين. الشيء اللي بيشوفه الانسان هو اللي بيشتهيه، لكن شيء لم يره الانسان لا يستطيع ان يشتهيه. فهو عارف الموضوع ده كويس، فهو قايل ان انا حاطط عهد ان عيني دي دخلة في عهد. طب العهد ايه؟ قطعت لعيني عهدا فكيف اتطلع في عذراء. شوفوا التعبير الجميل اللي استخدمه، ما قالش اتطلع الى عذراء، ولكن قال اتطلع في عذراء، لان الى غير في. في هنا تدل على روح الايه؟ الشهوة. لكن الى ما هو كل مرة بيشوف ناس قدامه. عشان كده الشهوة ما هيش انك تبص للشيء، لكن الشهوة هي انك تبص في الشيء. وما هي قسمة الله من فوق ونصيب القدير من الاعالي. وانا لو كنت عملت كده ربنا ما كانش هيفوت لي حاجة. وبعدين بيرجع يكرر ويؤكد الحقيقة الثابتة. لو تفتكروا في المحادثات اللي دارت ما بينه وبين اصحابه، ان اتهموه في الاخر قالوا له انت كده هتبوظ الدنيا، لما هو قال ان الشرير هو اللي عايش مبسوط ومحدش بيعاقب وان الامور ماشية كويسة مع الناس الاشرار، فقالوا انت هتبوظ الدنيا وبتشجع الناس ان هم يعيشوا في الشر. لكن هنا بقى بيقرر الحقيقة، لا، البوار لفاعل الشر. هو متأكد البوار يعني الهلاك والضياع للإنسان اللي بيعمل الشر، والنكر لفاعل الإثم. أليس هو عندي طرقي ويحصي جميع خطواتي. بيحقق تلك القاعدة إن الله ينظر إلى طرق الإنسان، وكل خطوة الإنسان بيعملها هي محسوبة ومحصاة أمام الله. إن كنت قد سلكت مع الكذب أو أسرعت رجلي إلى الغش. ودي تاني خطية، خطية عدم الأمانة، إن الإنسان يكون غير أمين في كلامه أو في أفعاله. إن كنت سلكت مع الكذب أو أسرعت رجلي إلى الغش. ليظن في نظام الحق فيعرف الله كمالي. ان الله لو وزني في ميزان الحق والبر والعدل هيعرف اني انسان كامل واني عمري ما خنت الامانة. انحادت خطواتي عن الطريق. وكلمة حادت يعني رجل ايه؟ ولو حتى قدر ضئيل او قليل، لكن هو باستمرار ماشي في الخط المستقيم. وبعدين يعلمنا عبارة لذيذة جدا يريد تتحفظ: وذهب قلبي وراء عيني. اخطر حاجة تضيع الانسان انه قلبه يمشي وراء عيني، اخطر حاجة تضيع الانسان. فهنا بينفي، بيقول انحادت خطواتي عن الطريق وذهب قلبي وراء عيني. ان الانسان يمشي قلبه ماشي وراء عينيه، وراء اللي عايزه، وراء اللي بيشتهيه، وراء اللي بيرغبه. او لفق عيب بكفي. كفي الايد دي هي اللي بيعمل بيها الاعمال. فعايز يقول ان ايدي دي ما عملتش حاجة فيها عيب، بس استخدم لفقة. لفقة يعني ايه؟ لزق. لانه مش ممكن يقول ان ايدي عمرها ما عملت عيب. لكن اللي بيقول انه ما حصلش ان العيب يكون لزق في ايديه، يعني استمر ايه يعمله. قد يكون عمله غصبا عنه، او يكون عمله دون قصد، لكن ما لزقش في ايديه. قد اكون صنعت عمل دون قصد فيه خطرة، لكن لو استمر هذا العمل في الخطأ وقول ده مش قصدي، لا ده يبقى لزق فين؟ في ايديا. ازرع وغير يأكل، ده بقى العقاب اللي بيحطه على نفسه. لو كنت عملت كده في شهوة تطلعت عيني في عذراء، او ان انا سلكت بالكذب بعدم الإيمان او بالامانة او الغش، او ان قلبي مش وراء عيني، او ان لفت عيب بكفي، ازرع وغيري يأكل وفروعي تستأصل. يعني واحد يجي ياخد الثمرة التعب بتاعي. ازرع وغيري يأكل وفروعي تستأصل وامحى، ميبقاش لي اي فروع او اي ثمر. ده الاسلوب اللي لجأ اليه لكي ما يبرر نفسه، انه ينفي الخطية ويحط عقوبة على نفسه اذ كان فعل هذه الخطية. يبقى الشهوة عدم الامانة. ثالث خطية خطية الزنا. ان غوى قلبي على امرأة او كمنت على باب قريبي فلتطحن امرأتي لاخر. زي معروف ان المرأة هي اللي بتطحن الدقيق وتخبزه، فبيقول ان امرأته تخدم واحد ايه تاني. ولينحني عليها اخرون، تصير زانية، لان هذه رذيلة وهي اسم يعرض للقضاء، تستوجب الحكم والموت، لانها نار تأكل حتى الى الهلاك وتستأصل كل محصولي. فبيحذر من خطية الزنا، من خطية الشهوة الفعلية، بانها نار تدمر حياته. كلم في عدد 13 عن خطية بعد كده، خطية الظلم. ان كنت رفضت حق عبدي وآمتي في دعواهما علي. برغم انه معروف ان العبد ملوش اي حقوق، لكن شوفوا قد ايه النزاهة والنقاوة اللي أيوب كان عايشها في مجتمع لا يعرف هذا، انه كان بيدي حقوق للعبيد، بينما المجتمع بيقول ان العبد ملوش حق. وكمان حقوق للايه؟ للعبد والأمة، ما بيفرقش بين الرجل والمرأة. ده العبد ده من حق سيده انه يعمل فيه اي شيء حسب العرف والمجتمع العالمي، لكن هو ادى انه مش ممكن يكون ظلم عبد او اما برغم انه دول من حقه وبتوعه. فماذا كنت اصنع حين يقوم الله؟ يقوم الله يعني ربنا يقوم يحاكمني. واذا افتقد فبماذا اجيبه؟ اني هروح من ربنا فين؟ وهنا يرينا ان ايوب كان عايش بمخافة الله، انه مش بس كان بيعامل الناس، لكن في معاملته للناس كان تملي ذاكر الله، فعشان كده كان يسلك بالايه؟ بالاستقامة. يقول رد على ربنا ويقول له ايه؟ لو كنت ظلت عبد او انا او ليس صانعي في البطن صانعه وقد صورنا واحد في الرحم، يعني اللي عملني عمله واحنا الاثنين اللي خلقنا ايه؟ مش بيتكلموا عن المساواة والعدل، اهو وصلها ايوب من قبل ما اي دين يجي، من قبل اي دين يجي او اي مادة او فكرة عن العدالة والمساواة الاجتماعية. ايوب اتكلم ان الكل متساويين لان اللي صنعنا واحد واللي اوجدنا واحد، مفيش غني وفقير، مفيش راجل وامرأة، مفيش عبد وايه حر، الكل واحد في المسيح. هتلاحظوا ان ايوب بيتكلم بروح الانجيل، بروح العهد الجديد، ما بيتكلمش بشريعة العهد القديم. ده هتشوفوا هنا يعني العهد القديم جه قال لك عين بعين وسن بايه بسن، لكن هنا هنشوف ازاي بيتكلم عن محبته للاعداء وعدم شمته في الاعداء، وكأن ايوب عاش الوصية الانجيلية بتاعت العهد الجديد من قبل نزول حتى ناموس العهد القديم. ان كنت منعت المساكين عن مرادهم، حتى الانسان المسكين كان بيحقق له رغبته وطلبته ومراده وهدفه. طب ينفع عن نفسه خطيه البخل انه كان بخيل ما بيديش حد؟ بل بالعكس، ده كان بيدي كل واحد حتى المسكين كان بيحقق له المراد بتاعه. او افنيت عيني الارمله، يعني ايه افنيت عيني الارمله؟ ضيع عينيها من كتر ايه؟ النظر اليه، لانها مستنيه ان هو يعطيها. لما بيقول كلت من النظر عينيه، يعني واحد كتر ما يبص الحاجه مستنيه عينيه بتتعب، فبيقول لا عمري ما عملت كده مع ارمله، بل كان سريع في تحقيق وتلبيه الطلبات. او اكلت لقمتي وحدي، عمره ما اكل لوحده، فما اكل منها اليتيم، لكن تملي كان يقسم اللقمة بتاعته مع الانسان اليتيم. مين اللي بيعمل كده دلوقتي؟ بل منذ صباي كبر عبدي كأب ومن بطن امي هديتها. يا ده حتى بيقول ان هو بيعمل البر ده من اول ما كان موجود فين؟ في بطن امه، والعبد عنده بيكبره كأب، احترام العبد. ان كنت رأيت هالكا لعدم اللبس او فقيرا بلا كسوة، ان لم تباركني حقياه وقد استدفأ بجذد غنمي. وقد حيموت من البرد تبكسيه بالجزة بتاعت الغنم بتاعي وادفيه، فكان يباركني لما ينجو من الهلاك. ان كنت قد هززت يدي على اليتيم، هز يده على اليتيم يعني ظلمه او رفض ان يديله حقه او استهزأ بيه، لما رأيت عيني في الباب فلتسقط عضدي من كتفي. العضد اللي هو ده هو الجزء الاعلى من الكتف، يعني يقع من كتفه، والعضد تملي الانسان يتسند عليه. وتنكسر ذراعي هي الجزء الاسفل من قصبتها، تنفصل من الكوع. ده الدعاء اللي بيدعوه على نفسه لو كان هو ظلم هؤلاء او ان هو اخطأ. لان البوار من الله رعب علي ومن دلاله لم استطع، لان مخافة ربنا باستمرار كانت قدامي. بعدين نتكلم عن خطايا تانية هو ما عملهاش ومش ممكن يعملها، خطية احنا كلنا بنقع فيها ومش دريانين، لكن هو بيحس انها خطية كبيرة قوي. ايه الخطية دي؟ ان كنت قد جعلت الذهب عمدتي، عمدتي يعني عمودي اللي انا ايه بستند عليه. او قلت للابريز انت متكلي. يعني بيقول ان انا ما جعلتش المادة اتكالي وعوني ورجائي وسندتي، لكن الله هو رجائي وعوني ومتكلي وسندتي. ما حدش اتكال على اخر غير الله، فعشان كده بينفي الخطيه دي. يا ترى انا اتكالي محطوط على ايه؟ محطوط على ماده ولا على علم ولا على اشخاص ولا على كيان ولا على ذات؟ انا متكل على ايه؟ هو نفى ان يكون اتكالي على الماده. ان كنت قد فرحت اذ كثرت ثروتي، وبيؤكد ان هو غير متكل على المادة ان كثرة الثروة بتاعته ما كانتش سبب فرحه، لكن سبب فرحه هو علاقته بالله. ولان يدي وجدت كثيرا، ان كنت قد نظرت الى النور حين ضاء او الى القمر يسير بالبهاء، وغوى قلبي سرا ولثم يدي فمي. يعني عبد الاصنام بس للشمس كده وعبد منظرها او للقمر وعبد ضياها، انه عبد الخليقة زي ما الناس كلها اتجهت الى عبادة الشمس امون رع، وزي ما عبد القمر. وغوى قلبي سرا ولثم يدي فمي. لثم يدي يعني بس ايديه وطلع القبلة الى الشمس والقمر. فهذا ايضا اسم يعرض للقباه، لاني اكون قد جحدت الله من فوق. فبينفي عن نفسه الطمع واتكاله على المادة، وبينفي عن نفسه عبادة الاصنام او عبادة الطبيعة. كل الخطايا اللي كانت ممكن تدور في ذهن اصحابه اللي اتهموه بيها. ان كنت قد فرحت ببلية مبغضية. شوفوا بقى روح العهد الجديد. يعني بيقول حتى الشماتة ما شمتش ببلية جات للناس اللي بتبغضني ولأعدائي، او شمت حين اصابه سوء. احبوا اعداءكم باركوا لعينيكم. هو كان بيعيشها ايوب حتى من قبل ما جيء ناموس العهد القديم، فما كانش يشمت في بلية اعدائه. وإن لم أدع حنكي يخطئ في طلب نفسه بلعنة. مش بس ما شمتش في بليته، وكمان ما طلبش لعنة لأعدائه. مش زي ما احنا بندعي على بعض، بدل ما ندعي لبعض. إن كان أهل خيمتي لم يقولوا من يأتي بأحد لم يشبع من طعامه. وأهل بيته يشهدوا، يقولوا مين اللي ما جاش وكل من طعامه وشبع. غريب لم يبت في الخارج. ما كانش ممكن يسيب واحد غريب من غير ما يأويه. فتحت للمسافر ابوابي. ان كنت قد كتمت كالناس ذنبي لاخفاء اثمي في حضني. وبينفع عن نفسه خطية الرياء، انه ما خداش الغلط جواه. هو ما بينفيش انه ملوش ذنب، لكن بينفي ان هو استتر على ايه؟ على الذنب ده وخباه، زي ما احنا بنحاول نظهر بمظهر غير اللي موجود جوانا. لكن هو عايش باستقامة داخلية، مش بس بمنظر قدام الناس، لكن عايش بوضوح تجاه الله في حياة داخلية نقية نظيفة. عشان كده هو ما بيكتمش ذنبه، بيعترف بخطيته ولا يخفي اسمه في حضنه، لكن بيعترف بان هو اخطأ في الوقت اللي بيغلط فيه. اذا رهبت جمهورا غفيرا وروعني اهانة العشائر، فكففت ولم اخرج من الباب. اذا كان بيخاف من الكترة فبيمشي وراها، او بالقوة فيخاف منها. بعد ما اتكلم على انه ما فيهوش كل الخطايا دهيت، من لي بمن يسمعني؟ لكن مين اللي بيسمع حكم البراءة بتاعتي؟ ومين اللي بيسمع دعواي وبيسمع هذا الكلام؟ اصدقائه بيسمعوا وهم اهو زي ما قالوا يعني مش ايه مش مقتنعين، لكن كل اللي عملوه كفوا عن الكلام معاه لكونه ضار في عيني نفسه. لكن مين اللي بيسمعه ويتحقق من براءته الفعلية ويعلن هذه البراءة؟ من لي بمن يسمعني؟ عايز حد يجيب لي اللي يسمعني، هو عايز يسمعه. مين اللي يسمعه؟ ربنا. طب مين اللي يجيب لي ربنا عشان يسمعه؟ مين اللي يجيب لي ربنا؟ ده سؤال طرحه، السؤال ده ظل آلاف السنين لحد ما حققه له شخص المسيح. تعالوا شوفوا حققه له ازاي. لو طلعنا عبرانيين 12 عدد 22، عبرانيين 12 عدد 22 لما بيتكلم عن منظر العهد القديم والجبل بيضطرب بالنار لان الله حل عليه، وبيعمل بقى المقارنة بين موسى اللي قال مخيف، وموسى قال انا مرتعب ومرتعب جدا، وبين احنا اللي جينا بل قد اتيتم الى جبل صهيون الى مدينة الله الحي اورشليم السماوية الى ربواتهم محفل الملائكة وكنيسة اذكار مكتوبين في السماويات الى الله ديان الجميع. طب احنا جينا لله الديان ده المرعب المخيف وبقينا نقف قدامه ازاي؟ الى ارواح ابرار مكملين الى وسيط العهد الجديد يسوع المسيح والى دم رش يتكلم افضل من هابيل. هو بيقول من لي بمن يسمعني، فجه وسيط العهد الجديد اللي هو المسيح، ودم المسيح يتكلم افضل من دم هابيل. ليه منصحين الامين؟ ليه دم المسيح بيتكلم افضل من دم هابيل؟ هو دم هابيل يتكلم؟ مش كده ربنا قال لقايين دم اخيك صارخ الي منين؟ من الارض. طب ليه دم المسيح بيتكلم افضل من دم هابيل؟ هابيل مات وانتهى، لكن المسيح ما زال حي يشفع. كويس، ليه دم هابيل افضل من دم المسيح افضل من دم هابيل؟ هو دم هابيل بالظبط، دم هابيل كان بيطلب ايه؟ لا، دم هابيل كان بيطلب الانتقام. صوت دم اخيك صارخ الي من الارض بيطلب الانتقام، لكن صوت دم المسيح بيطلب الخلاص الغفران، ما بيطلبش الايه؟ الانتقام. عشان كده صوت دم المسيح يتكلم افضل من دم هابيل. من لي بمن يسمعني؟ وسيط العهد الجديد اللي يقدر يخلينا ان احنا نتكلم قدام الله الحي الديان العادل وهو يشفع فينا. تم لطلبها ايوب، المسيح حققها. من لي بمن يسمعني هوذا امضائي ليجيبني القدير. زي ما بياخدوا اقوال المتهم ويمدوه فين؟ في الاخر. فهو بيقول اهو امضائي، اهو شهاده ان انا بريء ومتاكد من براءتي، بس مين اللي يسمع صوتي قدام الله اللي مش عايز يسمعني واللي مش عايز يستجبني؟ ومن لي بشكوى كتبها خصمي. بينظر الى الله كانه خصم ليه. بيقول فين الشكوى وفين التهمه اللي ربنا بيحطها ضدي؟ فكنت احملها على كتفي، كنت اعصبها تاجا لي، لانه عارف ومتاكد ان مفيش تهمه ربنا ايه كتبها له، لكن هو هيحمل وثيقة الاتهام بتاعته ويحطها على كتفه ويحطها تاج على رأسه، لانها تحمل قضية تبريره ان مفيش حاجة عليه. طبعا ده منظر جميل جدا لشخص السيد المسيح وهو حامل على كتفه صليب وثيقة الاتهام، لكن يحولها الى حكم ايه؟ براءة. وهو حامل على راسه تاج الشوك بسبب اللعنة ولكن يحولها ايضا الى البراءة. قلت اخبره بعدد خطواتي وادنو منه كشريف. هو متأكد من شرفته من نبهته وادنو منه كشريف. ان كانت ارضي قد صرخت علي وتباكت اكلامها جميعا. لو ارضي بتشتكي مني حتى الجماد مش بس الانسان. قال ان مفيش انسان بيشتكي عليا وحتى الارض نفسها الجماد مش ممكن تشتكي ايه عليا. ان كنت قد اكلت غلتها بلا فضة او اطفأت انفس اصحابها فهو بالحنطة لينبت شوك وبدل الشعير ذوان. هنا اذن تمت اقوال ايوب. ففي صحيح 31 بيعلن براءته بانه بيؤكد هذه البراءة مش بس بانه بينفي الخطايا ولكن بيطلب ادعاء على نفسه او يقرر انه لو هو كان مخطئ يحصل له كذا وكذا وكذا. فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة ايوب لكونه بارا في عيني نفسه. وهنا تحولت نظرة الثلاث اصحاب بدل ما كانوا عايزين يدبروا ايوب بانه يقول ان انا خاطي اتهموه بخطيه تانية او بنظره اخرى ان هو انسان بيحيا بالايه بالبر الذاتي. فقالوا سبوه مفيش فايده من الكلام معاه. هي ان الثلاثه دول صوفر وبلبد وأليفاز كانوا بيرمزوا للعهد القديم اللي ما قدرش يبرر الانسان. والعهد القديم كان قايم على ثلاث عناصر: الملك والنبي والنبي، ملك والنبي والكاهن. دول الثلاثة اللي كان قايم عليهم العهد القديم ما قدروش يسببوا خلاص للانسان وما قدروش يوصلوا الانسان لحكم البراءة. لكن هتظهر شخصية رابعة اللي هي شخصية أليهو، وهي دي اللي هتقدر تحكم القضية. تقرب له شخص الله، وأليهو ده هنشوفه كرمز للسيد المسيح المرة الجاية إن شاء الله. روح قدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر أيوب إصحاح 32. فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عيني نفسه. فحمي غضب أليهو ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام على أيوب. حمي غضبه لأنه حسب نفسه أبر من الله. وعلى أصحابه الثلاثة حمي غضبه لأنهم لم يجدوا جوابا واستذنبوا أيوب. وكان أليهو قد صبر على أيوب بالكلام لأنهم أكثر منه أياما. فلما رأى أليه أنه لا جواب في أفواه رجال الثلاثة حمي غضبه. فأجاب أليه ابن برخائيل البوزي وقال: أنا صغيرا في الأيام وأنتم شيوخ، لأجل ذلك خفت وخشيت أن أبدي لكم رأيي. قلت: الأيام تتكلم وكثرة السنين تظهر حكما، ولكن في الناس روحا ونسمة القدير تعقلهم. ليس الكثير الأيام حكماء ولا الشيوخ يفهمون الحق. لذلك قلت: اسمعوني أنا أيضا أبدي رأيي. ها أنا ذا قد صبرت بكلامكم، أصغيت إلى حجابكم حتى فحصتم الأقوال. فتأملت فيكم وإذ ليس من حجج أيوب ولا جواب منكم لكلامه. فلا تقولوا قد وجدنا حكمة، الله يغلبه للإنسان. فإنه لم يوجه إلي كلامه ولا أرد عليه أنا بكلامكم. تحيروا لم يجيبوا بعد، انتزع عنهم الكلام، انتظرت لانهم لم يتكلموا، لانهم وقفوا لم يجيبوا بعد، فاجيب انا ايضا حصتي وادي انا ايضا رأيي، لاني ملآن اقوالا وروح باطني تضايقني، ويدا بطني كخمر لم تفتح كالزقاق الجديدة يكاد ينشق، اتكلم فافرد افتح شفتي واجيب، لا احابين وجه رجل ولا املث انسانا، لاني لا اعرف الملث ولا لانه عن قليل ياخذني صانعي. ولكن اسمع الان يا ايوب اقوالي واضغي الى كلامي، ها انا وقد فتحت فمي، ان بي نطق في حنكي، لساني نطق في حنكي، استقامت قلبي كلامي ومعرفة شفتي هما انتقام بها خالصة، روح الله صنعني ونسمة القدير احيتني، ان استطعت فاجبني، احسن الدعوة امامي، انتصب، ها انا ذا حسب قولك عوضا عن الله، انا ايضا من التين تفرست هذا هيبتي لا ترهبك وجلالي لا يثقل عليك، انك قد قلت في مسامعي وصوت اقوالك سمعت، قلت انا بريء بلا ذنب، ذكيا انا ولا اثم لي، وهذا يطلب علي على العداوة يحسبني عدوا له، وضع رجلي في المخطرة يراقب كل طرقي، ها انك في هذا لم تسقط، انا اجيبك لان الله اعظم من الانسان، لماذا تخاصمه؟ لان كل اموره لا يداوب عنها، لكن الله يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الانسان، في حلم في رؤيا الليل عند سقوط سبات على الناس في النعاس على المبدع، حينئذ يكشف اذان الناس ويختم على تأديبهم، ليحيد الانسان عن عمله ويكتم الكبرياء عن الرجل، ليمنع نفسه عن الحفرة وحياته من الزوال بحربة الموت، ايضا يؤدب بالوجع على مضجعه ومخاصمة عظامه دائمة، فتكره حياته خبزا ونفسه الطعام الشهي، فيبلى لحمه عن العوان وتنبل عظامه فاسترى فلا ترى، وتقرب نفسه الى القبر وحياته الى المميتين، ان وجد عنده مرسل وسيط واحد من الف ليعلن للانسان استقامته، يترأف عليه ويقول اطلقه عند الهبوط الى الحفرة قد وجدت فدية، يصير لحمه اغض من لحم الصبي ويعود الى ايام شبابه، يصلي الى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه بهتاف فيرد على الانسان ذله، يغني بين الناس فيقول قد اخطأت وعوقت المستقيم ولم اجاز عليه، فدى نفسي من العبور الى الحفرة فترى حياة النور، فوضع كل هذه يفعلها الله مرتين وثلاث بالانسان ليرد نفسه من الحفرة ليستنير بنور الاحياء، تضغي الي يا ايوب واستمع لي، انصت فانا اتكلم، ان كان عندك كلام فاجبني، تكلم فاني اريد تبريرك، والا فاستمع انت لي، انصت فاعلمك الحكمة، مجدا للثالوث الاقدس. بعد ما سكت الثلاثة صوفر أليفاز وبلدد الشوحي عن النقاش مع أيوب، لكون أيوب معتمد على بره الذاتي، وأنهم حسوا أنهم فشلوا في أنهم يقنعوه بأن هو مخطئ في حق الله، عشان كده أن آلامه دي كانت نتيجة خطاياه. ابتدى يتكلم أليهو، وكلمة أليهو معناه هو الله، وبيسمي نفسه أو اسمه أليهو ابن برخائيل. برخائيل يعني بركة الله، يعني أليهو يعني هو الله، برخائيل بركة الله. البوذي، ولو رجعنا لسفر التكوين اصحاح 22 عدد 20 نعرف ان البوذي ده يبقى ابن نحور اخو ابراهيم، عشان كده لأغلب الظن ان أيوب كان معاصر للزمن بتاع ابراهيم ابو الاباء. فابتدى أليهو ان هو يتكلم بحيث انه يتك على نقطتين، او يبين ان أيوب خاطئ، ولكن خطأه ليس الخطأ اللي في ذهن اصدقائه، ويبين ايضا ان اصحاب الثلاثة لم يستطيعوا ان هم يقنعوه او يرشدوه للطريق للاجابة على السؤال ليه الالم اللي هو عايش فيه. وبروح جديدة بيبتدي يدي أليهو فكرة عن الالم من خلال نفس الفكرة اللي موجودة في العهد الجديد، ان الالم ما هوش عقاب للخطية، بقد ان الالم هو طريق للخلاص. دي فكرة العهد الجديد، الالم ما هوش عقاب لخطية الانسان، ولكن الالم هو طريق لخلاص الانسان. عشان كده نشوف الرسول بيقول من تألم بالجسد حصل له ايه. حد فاكر الآية من تألم بالجسد؟ كفة عن الخطية. وكأن الألم طريق للإنسان من أجل أن يبطل الخطية. ويقول الرسول يقول كده، أما المتنعمة، المتنعمة اللي هي النفس اللي ما تألمتش، مشكلتها إيه؟ فقد ماتت وهي حية. النفس المتنعمة المترفهة ماتت بالرغم أن هي حية، لأن الألم هو علامة الحياة. الألم علامة الحياة. العضو اللي بيتألم ده معناه انه لسه حي، لكن العضو اللي ما بيتألمش اللي ما بيحسش معناه انه فقد الحياة. عشان كده لما بيتكلم في العهد الجديد عن ان الألم صار عطية وهبة للإنسان، يهبى لكم من اجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط، بل ان تتألموا ايضا لاجل اسمه. وهنا بنشوف ان الالم كهبة، هبة اعطيت لخلاص الانسان. وده اللي وصل فعلا أليهو من خلال الكلام اللي هو اعلنه. فصحة 32 بيبتدي يدي مقدمة عن شخصيته، لانه زي ما نشوف ظهر فجأة وايضا اختفى فجأة، يعني ما فيش ذكر الأليهو في اول اصحاحات بتاعة ايوب. كل اللي ذكر ان في ثلاثة من المشرق جم يعزوا ايوب وقعدوا معاه وجلسوا معاه على التراب والرماد، اللي هم جم وقعدوا على مستوى، لكن في الاخر ما قدروش ان هم يعزوه، وقال عليهم ان انتم اطباء بطالين. لكن أليهو كده نبص اللي ظهر فجأة في اصحاح 32، ولو ما ظهر فجأة بنلاقيه بردك بيختفي فجأة، لكن بعد ما بيعمل مواجهة ما بين أيوب وبين الله، ويخلي أيوب يستطيع ان يرى الله، فما يجيش ليه ذكر تاني، بينما ذكر اصدقاء أيوب يفضل موجود في هذا السفر. عشان كده بنشوف ان أليهو ده كان يرمز لشخص السيد المسيح من خلال لمحات ونبوات واعمال وكلام هو قاله، نقدر نشوف ازاي ان ابيه كان رمز للسيد المسيح. بعد ما عجز التلاتة اللي هم رمز للعهد القديم، ان العهد القديم كان بيقوم على تلات عناصر، الملك والكاهن والايه والنبي، دول تلات العناصر بتوع العهد القديم. العهد القديم كله كان قايم على التلاتة دول، الملك والكاهن والنبي، لكن التلاتة دول ما قدروش يقود الانسان الى الخلاص او يدور التعزية او الاجابة. لكن لما جه الشخص السيد المسيح اللي بيرمز لآليه، هو اللي ابتدى يعلن هذه الحقيقة، ويستطيع ان يكشف الله لأيوب او يكشف الله للانسان. فتبتدي كل اجابات للاسئلة اللي كانت بتدور في ذهن ايوب تجاوب لما يحصل هذه المواجهة بين الله وبين ايوب. فبيقول فحمي غضب اليه ابن برفائيل البوزي من عشيرة رام على ايوب، فحمي غضبه لانه حسب نفسه ابر من الله. لان ايوب شفناه في الاصحاحين الاخرانيين قال اننا كوفئت وبوزيت ليس بحسب استحقاقي، لانه ابتدى يتكلم عن بره وان هو كان انسان فاضل وانسان كريم وانه انسان كما يصنع البر، وكان متوقع ان الله يكافئه بالبر وبالمجازاه الحسنه، لكن ان الله ظلمه بانه ما حسبلوش البر اللي هو عمله ده كله، بل ان ربنا جاب له تلك المصائب والالام. فابتدى يوبخه على ان حسب نفسه ابر من الله. وعلى اصحابه الثلاثة حمي غضبه لانهم لم يجدوا جوابا واستذنبوا ايوب، لانهم ما قدروش يردوا على اسئلة ايوب وتساؤلات ايوب من جهة الشرير المتنعم بينما البار المتألم. وكل اللي عملوه ان هم استذنبوا ايوب وطلعوه غلط وقالوا له ان مصايبك دي نتيجة خطاياك وألامك دي نتيجة خطاياك ربنا بيعاقبك عليها. وكان أليه قد صبر على أيوب بالكلام لأنهم أكثر منه أياما، لأن أيوب كان أليه آسف كان شاب، فإدى تأدبا وخشية للكبار وما ظهرش بالكلام لحد ما هم أعيت لهم الحيل وما قدروش ان هم يصلوا الى حل لانهم اكثر منه اياما. فلما رأى ابيه انه لا جواب في افواه الرجال الثلاثة حمي غضبه. وهنا نشوف ميزة لابيه بانه سن صغير ولكن عقل كبير، سن صغير كان شاب ولكن عقل كبير. وعقله الكبير ده ظهر في حاجتين، انه قدر يمسك نفسه عن الكلام فترة طويلة جدا، بعكس الناس الصغيرة او الشباب الصغير بالرغم من قلة معرفته لكن ملاقيه باستمرار مندفع في الكلام، بيتكلم بسرعة وعارف وفاكر نفسه ان هو ايه فاهم وعارف عنده الخبرة وعنده. فبرغم من صغر سنه الا انه كان منضبط في كلامه، قدر يمسك نفسه وفي نفس الوقت ما حسش ان هو افضل من الشيوخ، لكن اتكلم لما الوقت اذف منهم والحيلة اعيتهم وتكلم بجراءة شديدة جدا في الحق ولم اسمعوني لأدي لي رأيا. وهنا ازاي يقدر الانسان يعمل الموازنة الكويسة ما بين الصمت والكلام، يعرف امتى يسكت لكن بالرغم من سكوته يعرف امتى يتكلم وامتى يقول رأيه. الحكمة هنا تبان فإن الإنسان ينبغي أنه يصمت لفترة، ولكن ينبغي أيضا في حكمة أنه يتكلم في وقت الكلام. لكن لما الإنسان بيلخبط الاثنين، بيصمت في وقت الكلام أو بيتكلم في وقت الصمت، بيلخبط الدنيا خالص. فهنا أليه كان متأدبا بيدي احترام للي أكبر منه سنا، لدرجة انه فضل صامت اياما كثيرة ومرات كثيرة، لكن في نفس الوقت عنده شجاعة انه يبدي رأيه ويقول رأيه بعلانية وبجراءة بس في الوقت المناسب. امتى الواحد يتكلم وامتى الواحد يسكت من الاشياء المهمة جدا في حياة الانسان. فجاب ابيه ابن برسائيل البوزي وقال: أنا صغير في الأيام وأنتم شيوخ، لأجل ذلك خفت وخشيت أن أدي لكم رأيي. مفيش اندفاع، لكن في ضبط للنفس. قلت للأيام تتكلم وكثرة السنين تظهر حكمة، ولكن في الناس روحا ونسمة القدير تعقلهم. ودي آية جميلة جدا، انه بيحس ان كل واحد فيه من روح ربنا يقدر يتكلم، وان روح الله يدي تعقل للانسان لو الانسان بيستغل النقطة دي وبيخضع لعمل الروح كويس. روح الله يدي تعقل للانسان، ليس بكثرة الايام حكماء ولا الشيوخ يفهمون الحق. الموضوع مش كتر ايام ولا كتر ليالي، لكن الموضوع مدى خضوع الله لروح الله، مدى خضوع الانسان لروح الله اللي بيقدر يعقل الانسان. عشان كده الحكمة الزمنية لا تساوي شيء بجانب الحكمة الالهية. النفس اللي تعرف تنصت لروح الله وتدي لربنا وقت كويس، هي دي اللي تقدر تعرف العقل والحكمة الجيدة. لكن اللي بياخد بخبرة الايام فقط ما تقدرش تدي له حكمة جيدة. وانتوا كنتوا تلاحظوا ان بلبد الشوحي بالذات كان بيتك على خبرة الايام وخبرة الناس القدماء اللي سبقوا قبل كده. لذلك قلت اسمعوني انا ايضا ادي رأيي. وزي الشاب رغم ان هو شاب وصغير السن، لكن يعرف يعلن رأيه ويعلن هذا الرأي بأدب وبحكمة نتيجة روح الله اللي داخله. ها انا ذا قد صبرت لكلامكم، اضغيت الى حبابكم حتى فحصتم الاقوال، فتأملت اليكم واذ ليس من حجج ايوب ولا جواب منكم بكلامه. يعني ايوب ما قدرش يجيب حجج ودوافع واسباب يبرر بيها نفسه، وانتوا في نفس الوقت ما قدرتوش تردوا على ايوب وتقولوا رد على الكلام او الحجج اللي هو جابها. فلا تقولوا قد وجدنا حكمة الله يغلبه لا انسان. هم سبتوا في الاخر يقولوا ان احنا نقسنا منه، نسيب ربنا، ربنا هو اللي يغلبه، لان مفيش انسان يقدر يغلب ايوب، مفيش انسان يقدر يغلب ايوب. فقالوا نسيبه لمين؟ لربنا، هو اللي يقدر يغلبه وهو اللي يقدر يقنعه. فانه لم يوجه الي كلامه، ولا ارد عليه انا بكلامكم. هقول كلام غير الكلام اللي انتوا قلتوه. تحيروا ولم يجيبوا بعد، انتزع عنهم الكلام، ما قدروش يقولوا حاجه، والكلام بالكلام انتزع من افواههم وما بقاش في افواههم اي كلام. فانتظرت لانهم لم يتكلموا، لانهم وقفوا ولم يجيبوا بعد. فأجيب أنا أيضا حصتي وأبدي أنا أيضا رأيي، لأني ملآن أقوالا روح باطني تضايقني. يشبه نفسه بأنه مليان كلام كتير عايز يقوله، وبطنه اتنفخت من كتر الكلام اللي ايه اللي جواه مش قادر يمسك. هوذا بطني كخمرا لم تفتح، زي الخمرة اللي بتعتق وتبقى فيها طلعت أبخرة وطلعت تفاعلات، وزي ما يفتح الإجازة كده تفرقع من كتر الحاجات اللي فيها، فهو بيشبه نفسه كده كخمر لم تفتح، كالزقاق الجديدة يكاد ينشق نتيجة تفاعلات الخمرة. والزقاق دي اللي هي القربة الجلد تجد تنشق من كتر ما فيها من هوى مكتوم عايز يخرج. فهو بيشبه نفسه بانه مليان بهذا الروح، عايز يطلع كلام كتير ورد كتير هما ما قدروش يوصلوله، لكن لان روح ربنا عليه بقى بيواجه هذا الكلام وعايز يخبر الاخرين بيه. بشوفه لما يبقى الانسان اللي عايش مع ربنا مليان من روح الله ما يقدرش يسكت، لما يشوف الناس بعيدة والناس تعبانة والناس عمالة تطول في متاهات كتيرة يبقاش قادر يسكت، عايز يقول للناس على الطريق الصح. الروح اللي جواه محبوس جواه عايز يخرج يعلن للناس الحق ويرشد للناس، زي ما أرمية لما لقى نفسه كل ما يتكلم عن ربنا الناس تقعد تضحك عليه، فراح اخذ قرار انه لا هيتكلم عن ربنا ولا هيجيب سيرة ربنا. فحصل له ايه؟ فبيقول كان في عظامي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الامساك ولم استطع. لما قال ماليش دعوة بربنا والوجع الدماغ اللي بيجيلي من ورا كلامي عن ربنا، فانا مش متكلم، قلت لا انطق به باسمه بعد. فحس ان هو اسم ربنا ده لما قفل عليه جوه نفسه بقى زي النار اللي بتحرق في عظامه، فلما قدرتش اسكت واختم رسالة الله لكن اعلنتها للكل. عشان كده الخادم الحقيقي هو الخادم اللي مليان من روح ربنا، ولما يتملي يستطيع ان يفيد ويخرج بقوة يكلم الاخرين. عشان كده الروح اللي كان هو مليان دي روح الله هو اللي كان بيدفعه امتى يتكلم وامتى يسكت. روح ربنا هو اللي بيديله جراءة في الحق انه يعلن رأيه بقوة. روح ربنا هو اللي خلاه عنده حكمة الشيوخ وهو لسه صغير السن بعد، هو اللي اداله حكمة في شبابه واداله لسان المتعلمين زي ما بيقول اشعياء ان روح ربنا اداني لسان المتعلمين، برغم ان هو ما تعلمش لكن روح الله اداله انه يتكلم كانسان متعلم. وزي الانبا انطونيوس برغم ان هو كان انسان امي لما يعرفش القراية والكتابة، لكن كانوا بيجوا حكماء اليونان عشان يقعدوا يسمعوا الكلام الخارج من فم الانبا انطونيوس، روح ربنا اداله لسان المتعلمين. فعشان كده هنشوف من اول هذه اللحظة اليه بيتكلم، لانه بيتكلم بروح الله هيتكلم كلام المسيح ويظهر لنا عمل المسيح. واللي كان موجود في الاول ما قرينا الاصحاحين يعرف انه بيبين كده عنوان رئيسي خصوصا في اصحاح 33 انه بيوصل ان نتيجة الالم والتأديب دي ربنا بيدخل الانسان فيه علشان يفدي نفسه منين؟ من الحفرة، الحفرة اللي هي الهلاك اللي هي الجحيم. هو ده عمل المسيح، انه يتعقب الانسان لكي ما يقود الانسان للخلاص ويخرج الانسان من الحفرة او من الهوية العميقة، اتكلم فافرج، افتح شفتي واجيب، لان لا احابين وجه رجل ولا املث انسانا، لاني لا اعرف الملث. الملث يعني المجاملة. هو بيقول الكلمة دي ليه؟ لانه بيقول الكلام اللي انا هقوله مش هنحاز لحد، لكن هقول بدون مجاملة لكل واحد انت غلطت في ايه وايه الطريق الصح ايه. لان لو تفتكروا ان ايوب كان اتهم اصحابه التلاتة بانهم بيجاملوا ربنا على حساب مين؟ ايوب. عايزين يقفوا في صف ربنا علشان بيقولوا ربنا مش معقول يبقى غلطان، لكن الوقفة دي هتبقى على حساب ايوب نفسه. فبيطمن ايوب يقول ان انا مش هحابي حد ومش هجامل انسان، لانه عن قليل ياخذني صانعي. ولما ياخذني صانعي حقف امامه لكي ما ادين على كل محاباه انا حبيت بها انسان اخر. فهنا ايوب يبتدي ايوب يكشف له ان الالام بتاعته ما هياش نتيجة خطواه السابقة زي ما اصحاب الثلاثة قالوا، لكن الامه دي كانت نتيجة احساسه بالبر الذاتي، انه باستمرار كان بيبص وكثير التأمل في اعماله الصالحة، وكان راضي جدا على نفسه، ونسي ان اعماله الصالحة هي الله اللي اعطاها له، وان الصلاح اللي فيه هو من الله. فبتقوله ان الامك هي نتيجة احساسك بالبر الذاتي، اعجابك بتصرفاتك وانشغالك بالرأي في نفسك. زي ما شفنا المرة اللي فاتت ان ايوب كانت مشكلته كبيرة هو اللي صار اليه ان الناس بقى يحتقروه، وان الناس بقى يتكلموا عليه رديء. ده اللي كان تعبه، رأي الناس فيه ده اللي تعبه. فعشان الانسان اللي بيقعد يحط قيمة كبيرة لاراء الناس فيه سواء بالمدح او بالذم، هو انسان بيعبد ذاته. عشان كده اما بيعمل اعمال لكي ما يجلب المديح اليه، وإذا ما خدش هذا المديح يبتدي يحس بالألم وبالمعاناة وبالضيق، ويقول موتي خير من حياتي. لكن ابتدى يكلمه ويقول له: ولكن اسمع الآن يا أيوب أقوالي وأجري إلى كل كلامي، ها أنا ذا قد فتحت فمي، لساني ينطق في حنكي. على فكرة الكلام ده مكتوب باسلوب شعري باللغة العبرية، يعني لو قدرنا ان احنا ندرك الصورة البلاغية اللي فيه ابيه بيتكلم بهذا الشعر. عشان كده بص كده بحط مرادفات كتيرة جدا للمعاني. لساني فتحت فمي، لساني ينطق في حنكي، فخد بالك ان انا بتكلم، اسمع واصغي بانتباه. استقامة قلبي كلامي، ما زال بيطمنه ان انا هتكلم كلام مستقيم، مش هجامل حد ومش هحابي حد، عشان يجذب تعاطف ايوب مع الكلام اللي هو هيقوله. ومعرفة شفتايا هما تنطقان بها خالصة، يعني الكلام اللي انا بحقوله ملوش هدف ذاتي او شيء معين، لكن حقيقي للنقاوة وللخلاص. روح الله صنعتني ونسمة القدير احيتني. ودي اول نقطة بيتكلم فيها عشان ما يحسش، او هو نفسه ما يحسش بان الكلام والحكمة دي من عنده، لكن بيقول ان ده مصدر مين؟ الكلام اللي حيقوله والحكمة اللي عنده دي مصدرها روح الله. إن استطعت فأجبني، احسن الدعوة أمامي. خدوا بالكم إن أيوب كانت مشكلته باستمرار بالنسبة لربنا، إنه عايز ربنا يجي أيوب يقف قدامه ويقول الدعوة بتاعته ويترافع أمام الله. وكتير جدا قاعد يتكلم ايوب ويقول ان مفيش حد بيسمعني، اليس بيننا مصالح يضع يديه على كلينا؟ وفي مرة تانية يقول من يعطيني ان اجده، عايز حد يخليني الاقي ربنا. ومرة تالتة يقول من لي بمن يسمعني. ورام مرة رابعة يكون الشهيد والشاهد اللي يشهد له. فعشان كده كانت مشكلة ايوب انه اشتاق باشتياق شديد جدا لكلمة ورا الله، لكن في نفس الوقت كان خايف من وجهه مع ربنا. كان خايف ان ربنا لو هو وجهه ان هو ينفضح قدامه وان هو ما يقدرش يثبت امام الله. فكان جوه ايوب حاجتين متعارضتين. ايوب بيشتاق انه يشوف ربنا عشان يقوم ويقول الدعوة بتاعته قدام ربنا وياخد حكم براءة، ولكن في نفس الوقت بيقول ده ربنا ما قدرش اواجهه، هبته وخشيته وترعبني وتنزعني. ده قالت الكلام اللي شفناه المرات اللي فاتت. طب ازاي تتحل الحكاية دي؟ يتمنى ان ربنا يتكلم معاه فم الفم وتراءى امام الله، لكن في الرغم من هذا الاشتياق الكبير وهذا التمني كان بيخشى من المواجهة، لانه بيقول ان رهبة ربنا تفزعه وتخيفه. وظل هذا الاشتياق بالله يتمنى ان لو في انسان شخص يكلمه بلسان بشري، ولكن في نفس الوقت يكلمه عوضا عن الله. طلب هذا الوسيط وهذا المصالح وهذا الشفيع اللي يقدر يقربه قدام ربنا. فهنا أبيه ابتدى يقول له بقى انا هو الوسيط ده، هو احسن الدعوة امامي، تعال اتكلم قدامي وقول انت عايز تقول ايه. انتصب. انتصب يعني وقف ايه، ودافع عن نفسك. لما يبقى الانسان مش قادر يدافع عن نفسه يقول تعبير دارج احنا بنستخدمه كتير، يقول لك ده فلان اول محامي. يعني ايه اول محامي؟ هو مش قادر ومش عارف يدافع عن نفسه منتصب، فيقول اول محامي. اول محامي عشان المحامي ده يقف بداله يحامي عنه يدافع عنه. فهو قال له قوم وترافع، ها انا ذا حسب قولك عوضا عن الله. انت مش عايز حد يسمعك وتبرر نفسك قدامه، فانا هو قدامك بدل مين؟ ربنا. ايوب كان بيشتاق، اليس بيننا مصالح يدا يدين على كلينا؟ من يعطيني ان اجده؟ من لي بمن يسمعني؟ اذا انتظرت شهيدي وشاهدي. فهل انا هو قدامك بدل ربنا؟ انا هو الوسيط اللي بينك وبين ربنا. ايضا من الطين تفلست، هوذا هيبتي لا ترعبك وجلالي لا يثقل عليك. قال له تعالى اتكلم قدامي، انت كنت بتقول ان انا خايف اتكلم قدام ربنا لان جلال ربنا هيرعبني ويخوفني. طب انا قدامك اهو وزيك منين؟ من الطين، مخلوق زي دجلتك. وهوذا هيبتي لا ترهبك وجلالي لا يثقل عليك. خدوا بالكم لان الكلام ده هو نفسه كلام مين؟ المسيح. المسيح لما اخذ جسم ايه؟ بشريتنا، نفس الطينة بتاعتنا، اخذ صورة عبد، اخلى ذاته، اخذ صورة عبد صائرا في الهيئة كانسان، عشان نقف نتحاكم قدامه من غير ما يخوفنا من غير ما يرعبنا. في العهد القديم لما وقف الشعب قدام الله وقدام الجبل، والجبل اضطرب والدخان والنار والعاصف والريح والزلزلة، قالوا لموسى لا مش عايزين نشوف ربنا، روح انت شوف ربنا وكلمه ويقولك تعالى ايه قلهمنا. خشية الله وجلاله افزعتهم. لكن السيد المسيح اله العهد الجديد، جه في صورة متبعة، صورة انسان، عشان الانسان يقف قدامه ويكلمه زي ما قاليه، وكان ليه السن الصغير ولكن الحكمة والعقل الممتلئ بالروح على طول يعيد ذهننا الى شخص المسيح اللي كان في سن 12 سنة لكن كان واقف يتكلم مع الشيوخ، وكان يعني في النعمة والقامة قدام الله وقدام الناس. بل درجة ان بولس الرسول في رسالته لتيموثاوس الاولى الاصحاح الثاني يقول آية لطيفة قوي نقراها مع بعض، تيموثاوس الاولى الاصحاح الثاني عدد 5 يقول: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع الايه؟ المسيح. شوف يتك على كلمة الإنسان عشان يقدر يقوم بدور الوساطة، الإنسان ما يخافش منه. وسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح، الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع، الشهادة في أوقاتها الخاصة. وبعدين يربط ما بين هذا الوسيط الإنسان يسوع المسيح وما بين إن هذا الوسيط الإنسان بذل نفسه فدية، وده اللي هنشوفه في الإصحاح اللي احنا بنقراه دلوقتي في سفر أيوب. وأنك قد قلت في مسامعي وصوت أقوالك سمعته، قول وأنا سامع كلامك، لأن أنت كنت بتقول إن ربنا ما هواش شايفك، وإن أنت ما أنت شايفه ومش متأكد إن هو سمعك، لكن أنا سامع كلامك. قلت أنا بريء بلا ذنب، ذكي أنا ولا إثم لي. ده اللي أنت حاسه إحساسك بالبر الذاتي، انك انسان ذكي مالكش خطية. هوذا يطلب علي على العداوة، واتهمت ربنا ان ربنا بيطلب عليك علل وبيلفق للتهم. يحسبني عدوا له، وضع رجلي في المخترة يراقب كل طرقي. وده اللي قاله ايوب في الاصحاحات اللي قبل كده، بالرغم من انه حاسس انه بريء وانه ضار، لكن كان حاسس ان ربنا مستقصده وان ربنا بيعاقبه بلا سبب. ها انك في هذا لم تصب، اللي انت بتقوله ده ما هو الصواب، ان ربنا بيتهمك بلا سبب وبيعاملك عكس ما انت كنت ماشي في الطريق المستقيم. انا اجيبك، اسمع بقى الاجابة: لأن الله أعظم من الإنسان، لماذا تخاصمه؟ لأن كل أموره لا يجاوب عنها. أول حاجة بيرد بيها إن الله أعظم من الإنسان. يعني أنت يا أيوب مهما وصلت من بر ومن أعمال صالحة، تيجي إيه تجاه الله؟ ولا إيه؟ ولا حاجة. فأنت حاسس إنك إن ربنا مستقصدك؟ لا، ربنا عقله أكبر من عقلك، وما يبصش للحاجات التافهة الصغيرة دي، ربنا كبير جدا، مش هيعمل عقله بايه؟ بعقلك، او يحطك انت يا تافه هدف قدامه. الله اعظم من كده، دي اول حاجة، ان الله كبير جدا.